نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، عظيم ديننا وإسلامنا، يعني تحيتهم يوم يلقونه سلام، والله عز وجل هو السلام وجعل الإسلام سلما وسلاما. طيب، نكرر عندما ندخل بيوتنا أو نقابل إخواننا وأهلينا وأحباءنا، ندخل الى مجلس نقول السلام عليكم، تمام، يردهم يقولوا عليكم السلام ورحمة الله. واذا غادرنا المجلس وانفضت الجلسة، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل فقهنا هذا السلام؟ يعني ايه؟ انا اذا دخلت عليكم الان في البيوت وقلت لكم في الحلقة السلام عليكم، او في مجلس يعني واقعي، ما معنى السلام عليكم؟ اي انتم منذ ان دخلت انا عندكم سالم في حالة سلم وسلامة مني، لن أؤذيكم ولن أصغر أحدا ولن أحرج أحدا أمام أحد ولن أنقل لكم غيبة ولا نميمة ولا أسيء إليكم ولا أشجعكم على معصية ولا أطلب منكم أن تتوقفوا عن طاعة ولا أسيء إليكم طالما أنا بينكم، فأنتم في حالة سلام خلاص. طب انتهت الجلسة، قول السلام عليكم ورحمة الله، استودعكم الله، ماشيين. طيب، ما معنى السلام عليكم؟ اطمئنوا يا قوم، انا اعلم ان الدين يقول هكذا، يعني في صيغة السلام الدين يعلمني ان المجالس بالامانة، لن افشي اسراركم ولن اقول لفلان انه تكلم عن فلان او علان او ترتان، لا، وبالعكس ولن اطعنكم في ظهوركم، بل بالعكس ده انا كمان لما امشي هدعو لكم بظهر الغيب. وفي نفس الوقت يعني ذكرنا رب العباد في هذا المجلس، فرب العباد ان شاء الله هيغفر لنا، فآملوا خيرا عندما كنت بينكم وتأملون خيرا عندما صرت بعيدا عنكم. ولذلك ما الذي يثمر من هذا إذا انتشر السلم والسلام في المجتمع بمنطق السلام وتحية الإسلام؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم طبتم. سبحان الله، يعني إذن الملائكة تسلم ورب العباد وهو السلام يسلم على أهل الجنة. فأيضا في الدنيا إذا سلم الناس منا، إذا سلم الناس منا، سبحان الله، سلم العالم كله. كيف السلام يكون على الأرض؟ لماذا؟ لأن واحد راح اغتاب أحد الناس أمام الحسن البصري، فابتسم الحسن وقال: يا هذا، هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال: لا. هل شاركت في فتوحات شمال افريقيا؟ قال: ابدا. هل شاركت؟ قال: كل هؤلاء سلموا منك، وما سلم منك عرض اخيك المسلم. ولما اغتاب رجلا عند احد العلماء قال له ساخرا: اما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ ما فيش رسول تاني يبعته غيرك، انت رسول الشيطان. تخيل واحد يكون رسول الشيطان. طب لماذا؟ لان سبحان الله العظيم الغيبة، وقد نفرد لها حلقات، أو النميمة ونفرد لها إن شاء الله حلقات، لأن هذه الأفات الطاحنة في المجتمع والتي تجعل الناس يكره بعضها بعضا. ربنا قال على المؤمنين: يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نحن نريد هذا الفهم في قضية أن أنشر السلم في المجتمع، ولن ينتشر السلم إذا كان سبحان الله كل واحد منا يريد أن ينتقص من عرض الآخر وينتقص من قدر الآخر ويقلل من شأن الآخر. يريد سبحان الله للأسف الشديد أن يظهر هو كبيرا ويظهر غيره صغيرا. ما الذي تستفيده؟ ما الذي تستفيده؟ تستفيد إيه؟ أن أنت سبحان الله العظيم قللت من شأن أخيك المسلم. هذا الانتصار والزهو الفارغ هذا دليل على أنك عندك مرض قلبي، عندك كبر في داخلك. عالج الكبر الذي عندك، والله لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تحتقر الناس وترى أنك العبقري الوحيد وترى أنك الفهم الوحيد وتفهم في كل شيء. أنا أتمنى أقول دائما وأنا داخل على في الدعوة على مدار 50 سنة تقريبا بفضل الله عز وجل، أسمع عربيا واحدا يقول الله أعلم. كله فاهم وبذات الدين يحلل ويحرم. والله كان ابن مسعود يقول أسمع من الواحد منكم 10 فتاوى لو سئل فيها ابن الخطاب في واحدة لجمع لها أهل بدر. يجيب 313 اللي حضروا بدر عشان يستشيرهم في الفتوى. قاعد قدام التلفزيون حط السيجار ولا السيجارة ولا البايب ولا الأرجيلة لأنه ناقص حنان أمه صغير يسحب في الشيء سبحان الله، وحاطط قدم على قدم ويطلع الشيخ. فالشيخ ده هذا اللي استمع عليه، لا كلام فاضي، كلام مش مظبوط، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا يطلع قدوة سيئة لأولاده، الأولاد يطلعوا نفرين من أي شيخ يطلع. طب اسمع الكلام الأول، والله لقيت خير خير، ما لقيتش يا سيدي أغلق الشاشة، الحمد لله أن لها مفتاح. هو ما فرض عليك، ما فرض نفسه عليك، ده جاي يزورك في الله ويديك ثواب، يعني والله من الواجب تشكره، جزاك الله خيرا، بارك الله فيه، أكرمك الله، ربنا يوفقه، ربنا يسدده. لكن ما الذي نأخذه من أن ينتقص بعضنا أقدار بعض؟ وأن يقلل بعضنا من شأن بعض. قالت عائشة لرسول الله حسبك من صفية، يعني وشرت إلى الأرض قصيرة يعني. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر بماء البحر تغيرت. كلمة أنها إشارة، فما بالنا والنباحون على الفضائيات يفرقون بين الناس وبين القبائل وبين الأخوة الإسلامية التي يجب أن تكون لحمة واحدة. نسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود. إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود. يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.